بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، أبدعت دار النشر الوطنية للطابع البريد نوعين من ورقة كاملة من الطابع البريد. في الجزء العلوي لكل من طابعي البريد اللذين يحملان الملامح الحنونة للقائد الأب الذي يشرف في الابتسامة المشرقة على أرض الوطن بالزي الميداني المبتن بالقطن على خلفية جبل بيكتو، وملامحه هو الذي يكون بين أفراد طبقة العاملة والإداريين كتبت على العبارة القائد العظيم كيم جونغ إل خالد معنا إلى الأبد.